أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج السميعة. النهاردة هنكلمكم عن المدرسة البهتمية الإبداعية. هنكلمكم عن عملاق من عمالقة التلاوة. هنكلمكم عن فنان. هنكلمكم عن أحد العظماء في دولة التلاوة. وهنكلمكم عن إنسان عظيم جدا في الإنشاد والابتهالات الدينية. هو فضيلة الشيخ كامل يوسف البهتيني عليه رحمة الله. يعني أنا هقول لكم كلام يعني ممكن يكون بعض الناس تحس إن أنا مبالغ فيه شوية، لكن بصدق لما تسمعوا فضيلة الشيخ كامل يوسف البهتيمي هتقولوا فعلا أنت ما بالغتش. الراجل ده رحمة الله عليه ياخدك في عالم لما يبدأ التلاوة القرآنية وبيسحبك، يفضل يسحبك يسحبك يسحبك كده معاه لحد ما تنسى أنت فين. طبعا كلام برضو مبالغ فيه؟ لا مش مبالغ فيه، لأنك أنت هتسمع دلوقتي التلاوة وهتقول لي فعلا الراجل ده فعلا سحبني ووداني الى مكان غريب، مكان اول مره اروحه. الشيخ كامل يوسف البهتيمي من عظماء القراء. مدرسه، هو اسمه بهتيمي لانه اتولد في بلد اسمها بهتيم وهي من اعمال محافظه القليوبيه، وتربى في هذه القريه أو في هذا المكان وحفظ القرآن الكريم وأتم حفظ القرآن الكريم وهو عنده 10 سنوات، وأصبح يجيد تلاوة القرآن الكريم ويقرأ في المحافل، فاشتهر في القرية أو في المكان في بهتيم، واشتهر بالتلاوة الجميلة العظيمة المريحة. فطبعا الناس استحسنته واختارته الإذاعة ليكون قارئا بها، وله تسجيلات جميلة جدا جدا. هنسمع منها الأول هذه التلاوة الجميلة. تعالوا معايا نسمع الصوت الجميل، صوت فضيلة الشيخ كامل يوسف البهتيمي. بجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي الله على الشيخ كامل يوسف البهتيمي. الله الله الله. انت لما تسمعه لازم تقول الله. وادينتوا كمان سمعتوا في التلاوة، شوف الناس بتسمع صوت الناس وهي بتسمع له، شوف الحالة اللي هم فيها، حالة غريبة، ويقول الله الله، اندمجوا معاه. هو خدهم بقى الشيخ كامل يوسف البهتيمي، خدهم معاه يبحر في بحر القرآن. فكان اللي يسمعه ما يفهمش حاجة غير القرآن، وما يسمعش حد غير صوت القرآن بس. الشيخ كامل يوسف البهتيمي اتعلم على ايد الشيخ مصطفى محمد الصيفي. الشيخ محمد الصيفي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان هو كان ماسك رابطة القراء. فالشيخ محمد الصيفي اعجب بصوته وانبهر بيه جدا، وخده بقى معاه في الحفلات والمحافل المختلفة، ونقله من بهتيم وخده معاه في بيته في القاهرة. وهنا بقى بدأت شهرة الشيخ كامل يوسف البهتيمي من القاهرة. بدأ من هناك مع الشيخ محمد الصيفي لما قدمه، لحد ما أصبح هو قارئ القصر الجمهوري، الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وأستاذ في الابتهالات. احنا معانا ابتهال دلوقتي هنسمعه منه. يا نبيا سمت بك العلياء، في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مش هتكلم كتير لان هو برنامج السميعة، نسمع. تعالوا نشوف او تعالوا نسمع مع بعض هذا الابتهال الرائع الجميل اللي هو بدأ بهدوء بهدوء. يا نبيا سمت بك العلياء، طبعا انا مش هبقى زيه، لكن بس بقول لك بدأ بقرار، ثم بعد كده فضل يعلى يعلى يعلى واحدة واحدة، وبينتقل من مقام إلى مقام، ومن حركة من حركة صوتية لحركة صوتية، أو موجة صوتية لموجة صوتية، وفي الآخر ادالك بقى طبق من الفاكهة. اللي ابتهال ده أنا بسميه طبق من الفاكهة. تستمتع بسماع هذا الشيخ العظيم الشيخ كامل يوسف البهتيمي. تعالوا نسمع مع بعض. يا نبيا يا نبيا سمت بك العلياء، حيث تنقى يا نبيا سمت بك العلياء، يا نبيا سمت بك العلياء. طبعا انا مش هاجي زي فضيله الشيخ كامل يوسف البهتيمي ده، انا بس قاعد يعني اندمجت بس مع اللي انا سمعته، فكان حاجه رائعه جدا جدا خدني معاه. رحمه الله على فضيله الشيخ كامل يوسف البهتيمي. وبكده نوصل لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى ان شاء الله ان احنا نكون اسعدناكم في هذه الحلقه مع ان شاء الله عملاق اخر، ومع عباقره التلاوه وعباقره الابتهال الديني في برنامج السميعه. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بذكر محمد تحيا القلوب، تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. بذكر محمد تحيا القلوب، تحيا القلوب وتغتفر شمائلا.